الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن زكاة الفطر تصرف للمحتاج من المسلمين بغض النظر عن جنسيته، وبغض النظر عن نوع عمله، وبغض النظر عن ذكوريته وأنوثته، وبغض النظر عن حريته وعبوديته، وإنما المقصود الأعظم أن يكون مسلما وأن يكون محتاجا، لأن المتقرر عند العلماء أن مصرف زكاة الفطر مخصوص بالفقراء والمساكين. هذه في زكاة الفطر مصرفها مخصوص للفقراء والمساكين، فإذا كان من دفعت له زكاة الفطر رجلا من المسلمين وكان محتاجا داخلا في وصف الفقراء أو المساكين فهي زكاة مقبولة بإذن الله، نسأل الله أن يكتب لنا ولك الأجر، والله أعلم. وقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صححه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحديث، فقوله وطعمة للمساكين دليل على أن المقصود ألا تدفع إلا إلى مسكين من مساكين المسلمين بغض النظر عن نوع جنسه أو عمله أو جنسيته، والله أعلم.